الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماء الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأم رسولا منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماء العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتمنونه منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة قل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وَإِذَا صدق الله.